ومعكم الشريط السادس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الضرب الثاني: من حدث عن أهل مصر أو إقليم فحفظ حديثهم، وحدث عن غيرهم فلم يحفظ. إسماعيل بن عياش، فمنهم إسماعيل بن عياش الحمصي أبو عتبة، إذا حدث عن الشاميين فحديثه عنهم جيد، وإذا حدث عن غيرهم فحديثه مضطرب. هذا مضمون ما قاله الأئمة فيه، منهم أحمد ويحيى والبخاري وأبو زرعة، وقد ذكر الترمذي ذلك أيضا في كتاب الوصايا في باب ما جاء لا وصية لوارث. وذكرنا هناك كلام الحفاظ بألفاظهم في هذا المعنى، وذكرنا كلامهم في إسماعيل بن عياش وبقية بن الوليد في ترجيح أحدهما على الآخر بما فيه كفاية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم لنا أن إسماعيل بن عياش حديثه ينقسم إلى قسمين: ما حدث عن الشاميين فحديثه صحيح، وما حدث عن غيرهم فحديثه لا يحتج به، وإنما يكتب للاعتضاد وللاعتبار، فإذا وجد ما يشهد له فهنا يكون مقبولا. وذكرت أن من منكراته ما رواه عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى الحائض والجنب عن القراءة، وأن الحائض والجنب لا يقرآن القرآن، وهذا مما أخطأ فيه إسماعيل بن عياش وأنكر عليه. وموسى بن عقبة ليس من الشاميين، وإنما هو حجازي. نعم. فإذا إسماعيل بن عياش حديثه عن أهل بلده أهل الشام أقوى من حديثه عن الحجازيين أو العراقيين الذين هم ليسوا من أهل بلده. وذكرت فيما سبق أن السبب في ذلك والله أعلم أنه حفظ حديث أهل بلده ثم لم يتقن حديث غيرهم. أول ما سمع إنما سمع حديث أهل بلده فأتقن ذلك، ولم يتقن حديث غيرهم ممن هم ليسوا من أهل بلده. نعم. ثم قال: ومنهم بقية من الوليد الحمصي أبو محمد، أبو يحمد، هو مكتوب عند أبو محمد وخطأ أبو يحمد. قال: وهو مع كثرة رواياته عن المجهولين الغرائب والمناكير، فإنه إذا حدث عن الثقات المعروفين ولم يدلس فإنما يكون حديثه جيدا عن أهل الشام كبحير بن سعد ومحمد بن زياد وغيرهما. وأما رواياته عن أهل الحجاز وأهل العراق فكثير المخالفة لرواية الثقات، كذا ذكره ابن عدي وغيره. قال: وذكر سعيد البرزعي قال: قال لي أبو زرعة في حديث أخطأ فيه بقية عن المسعودي، قال: إذا نقل بقية حديث الكوفة إلى حمص يكون هكذا. بقية بن الوليد الحمصي الشامي الكلاعي مكثر من الرواية، وهو مشهور بالإكثار، وتكلم في بقية من أكثر من وجه، تكلم في بقية في أكثر من وجه، أو تكلم فيه في أكثر من سبب، تكلم في رواية عن غير أهل بلده كما قرأنا قبل قليل، وتكلم في روايته أو تكلم في إكثاره عن الضعفاء والمجاهيل كما أيضا قرأنا قبل قليل، فأيضا تكلم فيه من هذه الناحية، وتكلم أيضا في تدليسه، وتكلم أيضا في خطأه ووهمه. فهذه الأمور الأربعة تكلم فيها في بقية بن الوليد الحمصي. وحديث بقية أقوى ما يكون إذا جمع خمسة شروط، هذا أقوى ما يكون. الشرط الأول أن يكون شيخا من الثقات المعروفين، لأنه كان يكثر عن الضعف والمجاهيل، وتكلم فيه بسبب هذا. وأحيانا رواية الثقة عن ضعيف تضعف رواية الثقة أحيانا، وأحيانا رواية الثقة عن الثقة تقوي حديثه. وهذه مسألة تكلمت فيها في غير هذا الموضع وذكرت أقسام هذه المسألة. نعم، الشرط الثاني أن يكون هذا الشيخ الذي حدث عنه من أهل الشام، كبحير بن سعد ومحمد بن زياد الشامي، كما تقدم في كلام ابن عدي أنه قال فإنما يكون حديثه جيدا عن أهل الشام كبحير بن سعد ومحمد بن زياد، وأما روايته عن أهل الحجاز وأهل العراق فكثير المخالفة لرواية الثقات. نعم، هذا الشرط الثاني أن يكون شيخا من الشاميين. الشرط الثالث أن يصرح بالتحديث بينه وبين شيخه. والشرط الرابع أن يصرح بالتحديث بين شيخه وشيخ شيخه، لأنه موصوف بتدليس التسوية، قد وصفه بذلك أبو حاتم الرازي كما في العلل لابن أبي حاتم. والشرط الخامس أن يكون الراوي عنه ليس من أهل الشام وإنما من الثقات الأثبات، ولا يكون من أهل الشام. والسبب في ذلك أن الشاميين لا ينتبهون، أو بعضهم لا ينتبهون إلى صيغ السماع، فبقي يدلس فيقولون حدثنا، وبقي لم يقل حدثنا، وإنما قال أن فلان قال كذا وكذا أو عن فلان وما شابه ذلك، فهم لا ينتبهون لهذا التدليس. وقد ذكر ذلك أبو حاتم الرازي. فهذه الشروط الخمسة إذا توفرت أصبح حديث بقية جيد. نعم، وكلما قلت هذه الشروط كلما ضعف حديث بقية بن الوليد. قال ومنهم معمر بن راشد، وقد تكلم فيما سبق على معمر بن راشد البصري نزيل اليمن، تقدم الكلام عليه فيما سبق، وأن حديثه ينقسم إلى أقسام، ما كان شيخه الزهري وقتاده، وكان الراوي عنه من أهل اليمن كعبد الرزاق وهشام بن يوسف، فهذا حديث أصح ما يكون. وإذا كان الراوي عنه هؤلاء ولا يكون شيخ الزهري أو ممن وصف معمر بأنه متقن لحديثهم، فهذا دون الأول. والثالث ما حدث عنه أهل البصرة، فحديث هؤلاء قد تكلم في حديثه عنهم، وذلك عندما جاء إلى البصرة لم يكن كتبه معه فحدث ولم يراجع فوقع في الغلط والخطأ. فهذا ما يتعلق بحديث معمر. لكن طبعا حديث معمر جميع أقسامه يعتبر حجة، وإن كان بعضه أقل من البعض الآخر، لكن إن تبين أنه أخطأ فهنا يكون حديثه فيه ضعف. وأقول يا إخوان كما ذكرت أن قاعدة في الجوهر التعديل مهمة، وهي جمع كلام الحفاظ في الراوي ثم بعد ذلك التأليف ما بين كلام الحفاظ في هذا الراوي، وتقسيم حديث هذا الراوي إذا أمكن تقسيمه. فهذه قاعدة مهمة ومن القواعد الكبيرة في الجرح والتعديل، ينبغي الانتباه لها. وابن رجب رحمه الله قد أشار إلى هذا في هذه الأقسام التي يذكرها، وأيضا قبله من أهل العلم. ثم قال الضرب الثالث من حدث عنه أهل مصر أو أقليم فحفظوا حديثه، وحدث عنه غيرهم فلم يقيموا حديثه. قال ومنهم زهير بن محمد الخراساني ثم المكي. قال يكنى أبا المنذر ثقة متفق على تخريج حديثه مع أن بعضهم ضعفه. زهير بن محمد الخراساني روى عنه أهل العراق فضبطوا حديثه، وروى عنه أهل الشام فلم يضبطوا حديثه، وأصبح في رواية الشاميين عنه منكرات بخلاف أهل العراق، فروايتهم عنه تكون مقبولة ويحتج بها، وأما رواية أهل الشام عنه فتكتب ولا يحتج بها، فإن وجد ما يشهد لها فهنا تقبل. مثل ما حدث به من رواية أهل الشام عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث جاء في الترمذي وفي غيره، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ على الصحابة سورة الرحمن فقال: لماذا الجن أحسن رد منكم؟ قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا ولا بشيء من آلاء ربنا نكذب. عندما تقرأ هذه السورة قال: الأذنان من الرأس. قال بعض أهل العلم أن هذا الإسناد إسناد صحيح، ولم يذكر هذا الطريق كثير ممن تكلم على هذا الحديث، ولا شك أن هذا الإسناد باطل معلول ليس بصحيح. والصواب في هذا الحديث هو: استنثر مرتين بالغتين. هذا هو حديث ابن عباس الصحيح الذي جاء من طريق ابن أبي ذئب بالإسناد السابق، هذا هو الطريق الصحيح، أو عفوا هذا هو اللفظ الصحيح. فدخل على بعض الرواة شيء في شيء، ويبدو أن الذي أخطأ هو الطبراني رحمه الله. لا شك أن الطبراني من كبار الحفاظ، لكن أين أصحاب عبد الله بن الإمام أحمد؟ وأين الإمام؟ وأين أصحاب الإمام أحمد؟ وأين أصحاب وكيع؟ وأين أصحاب نبي ذئب إلى آخره؟ فلا شك أن هذا اللفظ منكر بهذا الإسناد. ولو كان هذا الحديث بهذا اللفظ صحيح لكان موجودا في المسند فيما رواه عبد الله عن أبيه، وإن كان هذا ليس بلازم ولكن هذا هو الغالب. لكن الشأن كما تقدم تفرد الطبراني بذلك، ما يمكن هذا. هذا التفرد كما ذكرت كان طريقة من تقدم أنهم يسمعون من الراوي كل ما عنده فيندر التفرد. ولذلك عندما جاء أحمد بن صالح الطبري وهو من كبار الحفاظ كان في مصر، جاء إلى الإمام أحمد في بغداد وأخذ يتذكران الحديث، فلم يستطع أحدهما أن يأتي بشيء لم يكن عند الآخر إلا حديث كان عند الإمام أحمد ولم يوجد عند أحمد بن صالح. فقال: حدثني به يا أبا عبد الله، فقال: حتى آتي بكتابي. الشاهد من هذا أن كل واحد منهما لم يتفرد عن الآخر بشيء، وإنما حديث واحد فقط، مع أن هذا من بلد والثاني من بلد آخر. فالتفرد هذا عندهم يندب. ولذلك عندما وجد الإمام مالك أن الناس يقصدون في حديث فقال: لماذا الناس يأتون إلي؟ قالوا: لأنه لا يروي هذا الحديث إلا أنت. فقال: لو كنت أعلم ذلك كما حدثت به. لأن التفرد هذا دليل على الوهم في الغالب. وفي الحقيقة أن التفرد هذا فيه ثلاثة مذاهب: المذهب الأول عدم قبول التفرد مطلقا، وهذا عند يحيى بن سعيد القطان وأبي بكر البرديجي، عندهم يذهبون إلى هذا القول. والمذهب الآخر الذي يقابل ما هذا المذهب هو عدم الالتفات إلى مسألة الغرابة والتفرد، وهذا الذي سار عليه كثير ممن تأخر. والقول الثالث وهو القول الوسط وهو ما ذهب إليه ابن المديني والبخاري ومسلم الحجاج وأبو عيسى الترمذي وغيرهم، أن التفرد فيه تفصيل، وذلك أنه ممكن أن يكون التفرد في الطبقات المتقدمة دون المتأخرة، وأن يكون المتفرد بهذا الحديث ممن يعتمد على حفظه وعلى إتقانه. ولذلك روى الشيخان وغيرهم ما تفرد به يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر في حديث الأعمال بالنيات، وأيضا خرج الشيخان ما تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر نهى أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الولاء وعن هبته، كما تقدم لنا الكلام على هذا الحديث فيما سبق وغيرهم وغير هذه الأحاديث. وللضياء المقدسي رحمه الله له جزء في الأحاديث التي تفرد بها الشيخان، أو الأحاديث الغريبة بالأحرى الأحاديث الغريبة التي خرجها الشيخان، وبلغت هذه الأحاديث نحو 200 حديث. وهذا الكتاب لا أعلم أنه موجود، ولكن ذكره أهل العلم من ترجم للضياء المقدسي. فأقول أن التفرد له شروط. أولا أن يكون هذا التفرد في الطبقات المتقدمة من طبقة التابعين وأتباع التابعين. وقد نص أيضا على هذا الذهبي في كتاب الموقظة، وأشار إلى هذا في كتابه ميزان الاعتدال وغيره. وطبعا تكلم على التفرد، تكلم عليه أبو عبد الله الحاكم في كتابه في كتاب علوم الحديث، وتكلم عليه أيضا غيره أبو داود في رسالته إلى أهل مكة، وكذلك أيضا غيرهم ممن تكلم على هذه القضية والمسألة. وأبو عيسى عرف التفرد في كتابه العلل الصغير، وتكلم ابن رجب في شرح العلل بكلام نفيس في شرح كلام الترمذي عندما تكلم على الغرابة والتفرد. نعم، فأقول يكون في الطبقات المتقدمة دون المتأخرة، وأن يكون هذا المتفرد يعتمد على ضبطه وحفظه وإتقانه، مثل عبد الله بن دينار، ومثل كما تقدم في حديث الأعمال بالنيات. والأمر الثالث أن يعرف هذا المتفرد برواية عن غيره، يعرف هذا المتفرد برواية عمن تفرد عنه، يعني لا يأتي شخص وهو غير معروف برواية عن شخص وإن كان ثقة ويتفرد بشيء، هذا مستحيل. فمثل ما تفرد به الوليد بن مسلم عن مالك هذا باطل، بخلاف مثلا من القاسم عبد الرحمن القاسم الذي لازم الإمام مالك 17 سنة أو نحو ذلك. فلا بد أن يكون هذا الراوي معروفا بالملازمة والمصاحبة لمن تفرد برواية عنه، وأن يستقيم المتن، هذا لا شك في كل حديث، فهنا يكون هذا مقبولا. فكثير ممن تأخر لا يلتفتون مسألة الغرابة والتفرد، يصححون حديث وهي تكون هذه الأحاديث معلولة. ومن ذلك ما رواه أبو نعيم في الحلية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام حد لأهل العراق ذات عرق، وهذا لا شك أنه باطل، ظاهر إسناد الصحة وهو باطل. وذلك أنه في البخاري أن عبد الله بن عمر يروي عن أبيه قال إن أهل العراق جاءوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالوا يا رسول الله إن قرن جور عن طريقنا فحد لهم ذات عرق، قال انظروا إلى حذوها فحد لهم ذات عرق. فابن عمر يروي هذا عن أبيه، لو كان عنده شيء عن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قال لوالده، كما روى عن أبيه كان روى هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فلذلك أعرض عن هذا الحديث أصحاب الصحيح وأصحاب السنن ودواوين الإسلام التي دونت فيها الأحاديث، دواوين الإسلام المشهورة. فروى هذا الحديث ممن يروي الغرائب كأبي نعيم في الحلية. فهذا الحديث بهذا اللفظ لا شك أنه باطل، وهناك من يرويه ولا يلتفت إلى هذا الشيء. فأقولنا هذه قضية مهمة. كذلك أيضا مما يميز مذهب من تقدم من الحفاظ أنهم بالإضافة إلى نظرهم إلى الإسناد ينظرون أيضا للمتن، ولا بد أن يستقيم المتن ولا يخالف نصوص القرآن والسنة النبوية. وهذه القضية فيها طرفان ووسط، فيها أهل البدع والضلال الذين يردون النصوص بعقولهم الناقصة، وهذا نبرأ إلى الله منه، هذا نبرأ إلى الله منه. وممن يفعل هذا المعتزلة، ومن سار على منهجهم وطريقهم من محمد الغزالي يوسف القرضاوي وغيرهم ممن يردون النصوص بعقولهم وقسم لا يلتفتون إلى أن يكون هذا النص مخالفا للنصوص الأخرى، وهذا أيضا مو بصحيح. فإذا كان هذا النص مخالفا للنصوص الصريحة الواضحة فهذا غالبا يكون معلول، هذا غالبا يكون معلول، ولا بد أن تكون هناك علة في الإسناد، لا بد أن تكون هناك علة في الإسناد. يعني مثلا ما رواه الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى ثلاثة لا يستجاب لهم دعاء، رجل كانت له امرأة سيئة الخلق ولم يطلقها، لا شك أن نصوص القرآن والسنة جاءت بخلاف هذا، وأنه مطلوب من المسلم الصبر وبالذات الصبر على أهله، ومطلوب منه حسن الخلق، ومن حسن الخلق هو أن يصبر عليها. وأي نصوص الصبر التي هي مليئة التي موجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام بكثرة، لا شك أن هذا الحديث معلول. وقد اختلف من رواه عن الشعب، وأكثر رواة على وقفه، فهو موقوف ليس بمرفوع، هو موقوف وليس بمرفوع. وقد أشار إلى هذا الحاكم وابن كثير، فهذا الحديث موقوف ليس بمرفوع، وهذه علة في الإسناد بالإضافة إلى وجود علة في المتن. ومثل ما جاء عند ابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال حسنوا أكفان موتاكم فإنهم يبعثون في يوم القيامة في أكفانهم، هذا مخالف للنصوص الصريحة، كما جاء في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يحشر الناس في يوم القيامة حفاة عراة غرلا، كيف يبعثون في أكفانهم؟ والإسناد أيضا فيه علة، فيه يحيى بن أيوب المصري وله أوهام وأخطاء وله أشياء تستنكر، وإن كان خرج له في الصحيحين ولكن له أحاديث استنكرت عليه، ومنها من حفظ القرآن فكأنما استدرج النبوة بين كتفيه إلا أنه لا يوحى إليه، فدل الدليل على أنه قد وهم وأخطأ، وهو رحمه الله له بعض الأخطاء والأوهام. كذلك أيضا حديث أن أطفال المشركين خدم أهل الجنة، وهذا أيضا جاء بأسانيد كلها منكرة وباطلة ولا يصح منها شيء، حتى أن ابن تيمية رحمة الله عليه قال ليس لهذا القول أصل، قال هذا القول ليس له أصل، ما قال حديث، قال هذا القول ليس له أصل، وذلك أن الأسانيد التي جاء فيها لا يصح منها شيء، ثم هو مخالف لنصوص القرآن والسنة. فالله عز وجل ذكر عن أطفال المشركين، ذكر عن خدم أهل الجنة أنهم ملدان مخلدون، وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين واللفظ البخاري في حديث عوف بن أبي جميل الأعرابي عن أبي رجاء عن سمرة بن جندب أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل عندما رأى إبراهيم عليه السلام وحوله أطفال المسلمين قال بعض الصحابة وأطفال المشركين، قال وأطفال المشركين، فرآهم هنا في الجنة. وفي الصحيحين في حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن أطفال المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين، ولم يذكر أنهم خدم لأهل الجنة. فكل هذه النصوص تخالف هذا النص بالإضافة لضعف أسانيده، فهذا ليس بصحيح. ولذلك مذهب أهل السنة والحديث أن أطفال المشركين يختبرون يوم القيامة، وقد نقل الأشعري هذا القول مذهبا لأهل الحديث، وذهب إلى هذا غيره من أهل العلم. فهذه الحديث أو هذا الحديث بطرق لا يصح منها شيء، وسوف يأتي التنبيه على مسألة تقوية الخبر بمشيئة الله. وعندما تنظر إلى في كلام الحفاظ تجد أنهم ينبهون على هذا، فمثل ما ذكر البخاري في كتاب التاريخ الكبير حديث لأبي موسى الأشعري أنه في يوم القيامة يقال لكل مسلم أن هؤلاء اليهود أو النصارى هم في نعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام نعم عفوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن هذه الأمة مرحومة جعل عذابها في الفتن الذي يكون في الدنيا. قال البخاري رحمه الله حديث الشفاعة أكثر وأكبر. قال البخاري في تاريخ الكبير حديث الشفاعة أكبر وأكثر، يعني الحديث التي فيها بأن هناك من يدخل النار ويشفع له فيخرج من النار، إما أن الله عز وجل يخرجه ولا بشفاعة الشافعين من الأنبياء والملائكة والصالحين والأفراد. فقال البخاري إن هذا أكثر وأكبر، وفي الحقيقة أن كلامهم في هذا كثير رحمة الله عليهم. فأيضا هذه قضية مهمة عند من تقدم من أهل الحديث، وأيضا ما خالف فيه من تقدم من تأخر هو في مسألة تقوية الخبر، فأيضا في هذه المسألة طرفان ووسط، هناك من لا يقوي الخبر مهما تعددت طرقه، وممن يذهب إلى هذا أبو محمد بن حزم رحمة الله عليه، وهناك ممن يتوسع في تقوية الخبر مثل السيوطي وكثير ممن سار على طريقته ممن تأخر، بينما مذهب من تقدم أنهم يقوون الخبر بتعدد أسانيده ولكن لهم شروط. هذا القول ليس على إطلاقه، فالترمذي رحمه الله أو قبله الإمام الشافعي ذكر عدم الاحتجاج بالمرسل، ثم ذكر متى يتقوى المرسل، فذكر شروط وتفاصيل. وكذلك أيضا أبو عيسى الترمذي في كتابه العلل الصغير قال إن الحديث الحسن هو أن يروى من غير وجه ولا يكون في إسناده كذاب ولا يكون الحديث شاذ. وكثير ما يقول الحفاظ يكتب حديث الاعتبار، وكما قال الإمام أحمد عن ابن لهيعة أنا لا أحتج به ولكن أكتب حديث الاعتبار أو نحو ذلك، وعبارات في هذا كثيرة، ولكنهم لا يتوسعون في مسألة تقوية الأخبار بالأسانيد الساقطة والمنكرة كما يلاحظ على بعض من تأخر، إنما يتوسعون في ذلك ويأتون بالأحاديث الضعيفة ثم يقولون إن هذا اللفظ يشهد للحديث الفلاني وهذا اللفظ يشهد للحديث الفلاني وهذا اللفظ يشهد للحديث الفلاني، وهذا مو بصحيح، الطريقة هذه ليست بصحيحة. نعم إذا كان الإسناد فيه ضعف، فيه رجل سيء الحفظ كثير الخطأ، رجل اختلط في الإسناد عنعنة، في الإسناد إرسال وجاء من وجه آخر فيه قوة، نعم هنا أحدهم يقوي الآخر. وأما أن الشخص يتوسع في هذا حتى بالأسانيد الساقطة وبرواة المتروكين وما شابه ذلك، فهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، فينبغي الانتباه إلى مثل هذا، وهذه قضية مهمة. فعندنا في مسألة تقوية الأخبار طرفين ووسط، هناك طرف لا يقوي الخبر بتعدد طرقه، وهناك طرف يتوسع في هذا وحتى يقوي الخبر بالأسانيد الساقطة والمنكرة. والمذهب الوسط هو مذهب من تقدم، أن إذا كان الإسناد فيه قوة ليس بشديد الضعف وجاء من طرق أخرى، نعم هنا يتقوى هذا الخبر، يعني مثلا ما جاء بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن معاذ بن جبل قال يحشر أمام العلماء برتوة أي بخطوة، وهذا جاء من طرق متعددة، جاء من أربعة مراسيل، جاء أربعة مراسيل بعضها يعضد البعض الآخر. ومثل أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كتب في لعم بن شعيب لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا جاء بأسانيد متعددة مرسلة ومعضلة، وبعضه يقول بعض الآخر. فأقول ينبغي الانتباه إلى مثل هذا. كذلك أيضا في مسألة التدليس، وهذا أيضا قضية مهمة، كثير من تأخر من حين يوصف الراوي بالتدليس يردون خبره إذا عنعن، وهذا ليس بصحيح. المسألة فيها تفصيل. أولا لابد من تحرير نوع التدليس الذي وصف فيه أو وصف به هذا الراوي، لأن التدليس أنواع قد يصل إلى 7 أو 8، فلابد من معرفة نوع التدليس حتى يتعامل معه. هناك من يرسل ويسمى مدلس، والذي يرسل يعامل غير معاملة المدلس الذي يسكب من الإسناد رجل أو أكثر، ويطلق على الإرسال تدليس. وكذلك أيضا هناك من يدلس تدليس الشيوخ، فهذا هنا ما أسقط أحد وإنما يعمي اسم شيخه، فينبغي أن يعرف هذا الشيخ. فقد يقال مدلس، وعندما تبحث عن نوع تدليس تجد بهذه الصفة، ويظن الظان أنه يسكت من الإسناد، فإذا وجد عنعن لم يلتفت إليه، وهذا مو بصحيح. هذا يدلس تدليس الشيوخ، ما أسقط أحد، وإنما شيخه ما بينه من هو، فأنت تأكد من شيخه. وهناك أيضا من أنواع التدليس هو تدليس المقارنة أو العطف. طبعا هشيم بن بشير الواسطي وصف بنوع من التدليس، وهو أن يقول حدثنا فلان وفلان، يكون سمع من الأول دون الثاني، وهذا مشهور عن هشيم، هذه القصة مشهورة وذكرها الحاكم، ولكن لم أقف عليها مسندة، هذه القصة لم أقف عليها مسندة، ولا أعرف أن أحد سبق الحاكم إلى هذا. الحاكم ذكرها مرسلة ولم يذكرها مسندة عنه، ولكن ذكر الإمام أحمد رحمه الله عن هشيم نوع آخر من التدليس، أنه يحدث بالخبر ويكون قد سمعه، ثم يصل بالخبر خبر آخر لم يسمعه هو، فإذا يتعامل مع هشيم من هذه الناحية معاملة أخرى غير ما ستسقط رجل في الإسناد. هنا الآن ما أسقط، نعم ذكر حديث قد سمعه ثم ألحق به حديث آخر لم يسمعه هو، وهذا غير تدليس العطف الذي ذكر عنه، فهذا يتعامل معه تعامل آخر. وهذا الذي ذكر الإمام أحمد في رواية المروزي، هذا الذي ذكر الإمام أحمد عن هشيم في رواية المروزي، وقد أطال الإمام أحمد في ذكر تدليسه، تدليس هشيم في سؤالات عبد الله لأبيه في العلل المروية من طريق عبد الله عن أبيه، أطال في ذكر تدليس هشيم وأنواعه. المهم ما ذكر تدليس العطف المشهور عنه، وهو حدث فلان ويعطف عليه رجل آخر لم يكن قد سمع منه. لكن هناك أيضا نوع من أنواع التدليس، وهو أن يقول الراوي حدثنا فلان وفلان، إما أن يسق لفظ أحدهما، يسق لفظ الحديث من طريق أحدهما أو رواية أحدهما، وإما يعطف عليها الإسناد الآخر، فمثلا يكون أحد الراويين ضعيف ويكون لفظه غير مستقيم والثاني ثقة، فيروي هذا الراوي الحديث ويذكر لفظ الضعيف. عندما يأتي الشخص الذي يريد أن يحكم على هذا الإسناد يقول نعم هذا ضعيف لكن متابع بالثقة، إذن الإسناد صحيح، بينما هو مو بصحيح. هذا اللفظ ليس لفظ هذا الثقة وإنما لفظ هذا الضعيف، ولكن بشرط أن يكون بين اللفظين تغاير. يعني مثلا شعيب بن أبي حمزة من كبار الحفاظ، لكن في رواية عن المنكدر فيها بعض النظر، ولذلك أنكر الحفاظ حديثه عن ابن المنكدر عن جابر أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. هذا اللفظ ليس بصحيح، وقد أشار إلى هذا أبو داود، وذلك أن أصحاب ابن المنكدر وأصحاب جابر رووا هذا الحديث بغير هذا اللفظ، رووا هذا الحديث بلفظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم له طعام فأكل منه ثم توضأ وقام لصلاة الظهر، ثم قدم له طعام آخر فأكل منه وقام إلى صلاة العصر ولم يتوضأ. هذا اللفظ الصحيح. هذا اللفظ كما تلاحظون غير لفظ شعيب بن أبي حمزة. لفظ شعيب بن أبي حمزة يستفاد منه أن الوضوء مما مسته النار منسوخ ولا يشرع الوضوء مما مسته النار، بينما هذا الحديث يفيد أن الوضوء مما مسته النار ليس بواجب بل هو مستحب، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء مما مسته النار، وثبت عنا في هذا الحديث أنه لم يتوضأ، فدل هذا على أن هذا الأمر الاستحباب ليس الوجوب، وهذا ما ذهب إليه الإمام ابن تيمية في هذه المسألة رحمة الله عليه. الشاهد من هذا أن شعيب بن أبي حمزة فيما يبدو أخذ كتاب ابن المنكدر من ابن أبي فروة، وابن أبي فروة متروك، ولذلك وقعت المنكرات في رواية شعيب عن ابن المنكدر، بينما هذه ألفاظ ابن أبي فروة عن ابن المنكدر، ابن أبي فروة متروك. فهذا النوع ينبغي الانتباه له. أو فيما يتعلق بالإسناد، يروي الراوي حديث ويكون هذا الحديث رواه عن شيخين، واحد مرسل واحد متصل، مثل ما جاء في رواية أبي إسحاق السبيعي، روى أبو إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث بن عبد الله الأعور عن علي رضي الله عنه في زكاة الذهب، فرواية جاء من رواه عن أبي إسحاق السبيعي، رواية أبو إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة مرسلة والحارث متصلة، فجاء من رواه عن أبي إسحاق وبين هذا التفصيل، وهناك من رواه ولم يذكر هذا التفصيل وقرن بين روايتين وساق مساق بمساق واحد، بينما رواية عاصم مرسلة ورواية الحارث متصلة، وعاصم ثقة صدوق على القول الراجح والحارث متروك، فهناك من رواه جمع بينهما جعلها مساق واحد متصلة، بينما رواية عاصم مرسلة رواية الحارث متصلة، فهذا نوع من أنواع التدليس ينبغي الانتباه له. الشاهد من هذا أن طريقة من تقدم أولا ما نوع التدليس حتى يتعامل معه التعامل السليم على حسب هذا النوع، كما تقدم أنواع مختلفة، ثم نأتي بعد ذلك إلى هل هذا إذا كان هذا التدليس مثلا تدليس الإسناد ووسقاط راوي، هل هذا مكثر من التدليس ولا مقل، هل يدلس عن ثقة ولا لا يدلس، هل يدلس عن ثقات فقط دون الضعف ولا لا. سفيان بن عيينة يدلس، لكن كثيرا ما يكون تدليس عن الثقات وليس عن الضعف، وإن كان يعني لا شيء يسير عن الضعف، كان عن الثقات فيكون هذا غير ضار. يعني مثلا أوضح من سفيان بن عيينة حميد بن أبي حميد الطويل، حميد بن أبي حميد الطويل أحيانا يدلس عن أنس، ولكن من الذي بينه وبين أنس؟ هل رواة غير معروفين ولا معروفين؟ الذي بينه وبين أنس هو ثابت البناني. إذن بالتالي أن تدليسه لو روى عن أنس بالعنعنة أن هذا لا يضر، لأن بينهما ثابت البناني، إما أن يكون سمعه وهذا صحيح وانتهينا، وإما أن يكون لم يسمعه ولكنه سمعه من ثابت البناني، ثابت البناني ثقة، ثقة ثبت، فهنا لا يؤثر هذا التدليس، فليس كل تدليس مؤثر في تدليس الإسناد، فهذا أيضا ينتبه له. ثم إذا كان يدلس عن ضعف وعن ضعف وعن ثقات، هل هو مكثر من التدليس ولا غير مكثر؟ فإن كان مكن فالأصل في رواية أنها محمولة على السمع والاتصال، إذا روى الراوي عن شخص سمع من عنده وأكثر من الرواية عنه وروى عنه حديث وهو مقل من التدليس، فالأصل أنه محمول على السمع والاتصال، هذا هو الأصل، نحمله على السمع كما ذكرت والاتصال، ولذلك عندما يعقوب بن شيبة السدوسي سأل يحيى بن معين قال الراوي المدلس إذا لم يصرح بالتحديث ماذا نفعل معه؟ هل لا بد أن يصرح بالتحديث؟ قال ما دلس فيه لا يحتج به. ما معنى ما دلس فيه؟ يعني ما ثبت أنه دلس فيه أسقط راوي، قال هذا لا يحتج به، يعني ليس فقط عنعن. الآن بعض أهل العلم ممن يشغل بالحديث إذا عنعن الراوي قال دلس، لا، هذا خطأ، في فرق بين عنعن ودلس. دلس يعني أسقط من الإسناد وأخفى الإسناد ولبس، بينما عنعن لا، روى الحديث بالعنعنة أو جعلنا بالعنعنة. فينبغي الانتباه لهذا. وعندما سأل يعقوب بن شيبة علي بن المديني قال إذا كان مكثرا من التدليس، فليس كل راوي موصوب بالتدليس خلاص، لا بد يصرح بالتحديث. هناك من الرواة ممن موصوبين بالتدليس وقد يصرون بالتحديث ولا يقبل، ولا يقبل تحديثهم أحيانا، يعني مثل الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله، هذا يدلس لكن تدليسه غالبا أرسال يرسل عن الصحابة، فلا بد أن نتأكد هل سمع من هذا الصحابي، إذا سمع خلاص نحمل الحديث على السماع والاتصال حتى لو عن في حديث آخر، ما لم يكن سمع من عنده أحاديث قليلة مثل روايته عن سمرة، هل سمع حديث ولا أكثر؟ فيه خلاف في ذلك، والمشهور أنه سمع حديث على الأرجح أو نحو ذلك، سمع أحاديث قليلة منه، لأن له منكرات فيما رواه عن سمرة، ولا شك الحسن إمام، فإذا من الواسطة بينه وبين سمرة. نعم، فأقول أحيانا الحسن يقول حدثنا ويقصد حدث من حدثه، ما يقصد حدثه، حدث من حدثه وأسقط هذا الراوي، هذا شيء يفعل الحسن رحمه الله وخاص بهذا. ولذلك تجد أحيانا أو مرة قال خطبنا ابن عباس، ويعني خطب أهل البصرة، لأن ابن عباس نزل البصرة فقال خطب أهل البصرة، قال خطبنا ابن عباس يعني خطب أهل البصرة، ما كان ما كان الحسن موجود، والحسن لم يسمع من عبد الله بن العباس رضي الله عنهما. فأيضا طريقة من تقدم تخالف من طريقة من تأخر في التدليس، وكذلك أيضا في مسألة الاختلاط كما تقدم الكلام على هذا فيما سبق. فهذه القضايا هي التي وقع فيها اختلاف، ولعل يقف عند هنا، ونقرأ في درس الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي أبو عبد الله العدني وعلي بن حجر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وأبي قتادة وعبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى: حديث عبادة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وعمران بن حسين وغيرهم. قالوا: لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. وقال علي بن أبي طالب: كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق: سمعت ابن أبي عمر يقول: اختلفت إلى ابن عيينة 18 سنة، وكان الحميدي أكبر سنا مني، وسمعت ابن أبي عمر يقول: حججت 70 حجة ماشيا، حججت 70 حجة ماشيا على قدمي. نعم، قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا ابن أبي عمر كما في نسختي، وابن أبي عمر هو محمد بن يحيى كما سمعنا العدني المعروف بابن أبي عمر المكي، وهو ثقة على القول الراجح ومستقيم الحديث ومكثر من الرواية عن سفيان بن عيينة، وله مسند، وطبع له كتاب الإيمان، طبع له كتاب الإيمان، وابن أبي عمر توفي في عام 43 و200، وقد خرج له الإمام مسلم وغيره، وقد تكلم فيه أبو حاتم الرازي، أشار إلى قال أنه روى حديث موضوع أو وجدت عنده حديثا موضوعا عن سفيان بن عيينة، وكون الراوي يخطئ في حديث أو حديثين إذا كان مكسرا هذا لا يضر كثيرا، فابن أبي عمر مكسر، فراجح أنه ثقة، هذا هو الراجح وحديث مستقيم. قال وعلي بن حجر، وعلي بن حجر هو ابن إياس السعدي، وهو من الطبقة التاسعة، من صغار الطبقة التاسعة، وتوفي في عام 44 و200، وهو ثقة ثبت مكثر من الحديث حافظ. قال حدثنا سفيان وهو بن عيينة بن أبي عمران الهلالي أبو محمد المكي، وهو إمام جليل من كبار الأئمة، وتوفي في عام 98 و100، وقد خرج له الجماعة، وحديث القديم أصح من حديثه المتأخر. ومما أيضا خالف فيه من تقدم من تأخر تتبع أرواة ومعرفة كلام الحفاظ، وتتبع أحاديث أرواة من أجل حكم عليهم، وهذه قضية مهمة أيضا، والتفصيل في حديثهم. نعم، فسفيان بن عيينة حديث القديم أصح لأنه رحمه الله تقدمت به السن، لا شك حديث حجة مطلقا، وهو في الدرجة العليا من الحفظ والإتقان، لكن القديم أقوى، ولذلك كان أحيانا عندما يسأل عن شيء يقول عليك بالسماع الأول، عليك بالسماع الأول عن الزهري، وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري، وهو من كبار الأئمة وممن يدور عليهم الحديث الصحيح، وهو من صغار التابعين، وتوفي في عام 24 و100، وقيل غير ذلك، وقد خرج له الجماعة، عن محمود بن الربيع وهو الأنصاري من صغار الصحابة، وفي البخاري أنه عقل مجة الرسول عليه الصلاة والسلام في وجهه، عن عبادة بن الصامت الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الحديث إسناده صحيح، وهو مخرج في الصحيحين وفي السنن وفي باقي السنن وغيرها من كتب الحديث. وهذا الحديث يفيد بأن الصلاة لا تصح إلا بفاتحة الكتاب، وهذا يفيد ركنية قراءة الفاتحة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نفى صحة الصلاة إلا بفاتحة الكتاب، والنفي إما أن يكون لأساس وأصل العبادة أو الشيء أو لكمال. عن سعيد وهو ابن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة البصري، وسعيد توفي في عام 57 و100، وقد خرج له الجماعة، وقد تقدم لنا الكلام على سعيد، وأن حديث على قسمين، ما حدث به قبل الاختلاط فهذا صحيح، وما حدث به بعد الاختلاط فهذا يتوقف فيه حتى يوجد ما يشهد له، لأنه قد اختلط وتغير. عن قتادة وهو بن دعامة بن قتادة السدوس البصري، وهو ثقة حافظ من كبار الأئمة، توفي في عام 17 و100، وقد خرج له الجماعة. عن الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري، وهو من سادات التابعين ومن كبار العلماء في زمنه، وتوفي في عام 10 و100، وقد خرج له الجماعة. والحسن يرسل كثيرا، موصوف بالتدليس، وهذا التدليس هو إرسال، يرسل كثيرا عن الصحابة، كما أرسل عن أبي هريرة، وأرسل أيضا عن جابر، وأرسل أيضا عن ابن عباس وغيرهم من الصحابة، وهو لم يسمع منهم، فلا بد من التأكد من سماع من الصحابة الذي روى عنه، فإن ثبت سماع فتحمل الحديث الأخرى على السماع والاتصال حتى يتبين خلاف ذلك، إلا في رواية عن سمرة، فرواية عن سمرة ثبت أنه سمع منه حديث العقيقة، كما في البخاري الحسن قال لمن حدث اذهب وسل، الحسن ممن سمع حديث العقيقة فقال سمعته من سمرة،